حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل هذا المبحث وهو أمراض القلوب وعلاجها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم القلب السليم. وما زال الكلام موصولا حول علاج مرض طول الأمل، وقلنا أن سبب طول الأمل الجهل وحب الدنيا، وعلاج الجهل طلب العلم والعمل، وحب الدنيا علاجه أن يعرف العبد المقارنة الحق بين الدنيا وبين الآخرة. وهذا الذي بدأناه من لقاءات سابقة، وقلنا حاصل الكلام أن الدنيا فانية والآخرة باقية، أن الدنيا تشتت هم الإنسان وتفرغ ذهنه، والآخرة عكس ذلك. الدنيا حقيرة مهينة قليلة، ومع ذلك لا يحصل الإنسان منها ما يريد، والآخرة على العكس. بعد ذلك قلنا لذائذ الدنيا ونعيمها يشاركك فيها الفجار والبهائم، ولذائذ الآخرة لا يشاركك فيها إلا الصالحون. الأمر الخامس، الدنيا من شؤمها وبلائها إن حصلت منها نعيما نقص من درجتك عند الله وإن كنت عليه كريما. وقفنا عند هذا، أنت أكملنا ها. هنا في النقطة اللي احنا ذكرناها لما ذكرنا الأدلة عليها، وأتينا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ما من غازية أو سرية. فأشكل هذا الكلام على بعض إخواننا الذين لا يبغون إلا الخير، فوعدت قلت سأفصل الكلام أكثر مما ذكرنا. الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من سارية أو غازية تغدو في سبيل الله فتسلم وتغنم إلا وقد تعدلوا ثلثي أجوره. يبقى خدوا غنائم، خليك معايا محمد، خدوا غنائم وسلمت أبدانهم. الأجر المترتب من هذه الغزوة بأخذ الغنيمة وهي مشروعة، وبسلامة أبدانهم وهو محبوب للنفس، تعدلوا ثلثي أجوره. طيب لو أنهم كما قال أخونا جزاه الله خير أنفقوا هذا المال في سبيل الله كويس، واستخدموا أبدانهم في طاعة الله، بقية الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال: وما من سارية أو غازية تغدو في سبيل فتخفق وتصاب إلا وقد تم لهم الأجر. إخواني، نريد أن نعمل النصوص على ظاهرها ونعمل بقية النصوص، واخد بالك؟ يعني أخونا ذكر وقال: طيب لو هم أنفقوا كل المال الذي حصلوه، طيب هل يكون درجتهم كدرجة من لم يغنم؟ طب ما يتبقى عندك شيء. هذا الذي لم يغنم أصيب في بدنه، أصيب في جسمه إلى غير ذلك. طيب أيضا هم لما أنفقوا أموالهم في سبيل الله، الله عز وجل سيجازيهم أم لا؟ سيجازيهم على ما أنفقوا، ولكن عندنا النص صريح بمثل هذه الأشياء. ناس راحوا غنموا وجهدوا في سبيل الله، واخد بالك، جهم بغنائم وجهم سالمين، دولت تلتين الأجر راح. طيب أناس آخرون غزوا في سبيل الله لم يرجعوا، أو رجعوا بأبدان معطوبة ولم يغنموا شيء، دول أجرهم عظيم. عند هذا الحد نقف. طيب هم استمرت بهم الحياة، يعني الناس اللي ماتوا وأخفقوا ولم يغنموا ماتوا، ده دولت شهداء عند الله سبحانه وتعالى، يعني درجتهم لا يعلمها إلا الله. الناس التانيين بقى إن ماتوا على هذه الحالة فقد سبقهم إخوانهم بالأجر. طيب عاشوا وفعلوا، الله عز وجل جواد كريم. معايا يا أخوانا؟ وقلنا قبل ذلك إن الإنسان المسلم إذا استخدم المباح ونوى به التقوي على طاعة الله عز وجل كما ضربنا أمثلة قبل ذلك، الله سبحانه وتعالى جواد كريم يجازي على القليل بالكثير. والحديث إن دل على شيء يدل على حقارة الدنيا وقلة شأنها، ويجب على الإنسان أن يكون الأصل عنده أن يتزهد فيها ولا يتكالب عليها، ولكن يأخذ بالأسباب، فإن جاءته فليعلم أنه ابتلاء من الله، وإن صرفت عنه فليعلم أن الله ما صرفها إلا لكرامته عند الله عز وجل. وإياك أن تنسى حديث محمود بن لبيد، وهو الصحيح الثابت الذي ذكرناه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. الوجه السادس من المقارنة، وهو لذائذ الدنيا مسبوقة بألم وبتعب وملحوقة بأذى وبقذر وبحسرة. طيب، وأنا ببحث في طوال الأسبوع في المسألة دي، وقفت على كلام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، فكتبته أمليه عليكم. ده تبقى لإيه؟ لأن الدنيا من شؤمها وبلائها، إذا حصل الإنسان منها شيئا أنقص من درجته عند الله وإن كان عليه كريما. اكتب يا أخي الفاضل. قال الحافظ تعليقا على دخول عمر على النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتزل نساءه، قال الحافظ تعليقا على دخول عمر على النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتزل نساءه وبكى عمر لما رأى أثر الحصير، لما رأى أثر الحصير في جنب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: وفيه أن كل لذة أو شهوة قضاها المرء في الدنيا فهو استعجال له من نعيم الآخرة. ركزوا أوي في الكلام ده يا أخوانا. وفيه أن كل لذة أو شهوة قضاها المرء في الدنيا فهو استعجال له من نعيم الآخرة، وأنه لو ترك ذلك لادخر له في الآخرة. أشار إلى ذلك الطبري واستنبط منه بعضهم، واستنبط منه، هي الضمير عايد على إيه؟ على إيه؟ على الحديث، حديث دخول عمر على النبي صلى الله عليه وسلم في المشروبة لما اعتزل نساءه. واستنبط منه بعضهم إيثار الفقر على الغنى، إيثار الفقر على الغنى. وخصه الطبري، وخصه الطبري بمن لم يصرفه في وجوهه، انتبهوا، وخصه الطبري بمن لم يصرفه في وجوهه ويفرقه في سبله التي أمر الله بوضعه فيها. وأما من فعل ذلك فهو في منازل الامتحان، فهو في منازل الامتحان، والصبر على المحن مع الشكر أفضل من الصبر على الضراء وحده. انتهى كلام الحافظ. أعيد من أوله. وفيه أن كل لذة أو شهوة قضاها المرء في الدنيا، ده من حلال ولا من حرام يا أخوانا؟ قول واحد. طيب، فهو استعجال له من نعيم الآخرة، وأنه لو ترك ذلك لادخر له في الآخرة. بس خد بالك، لو ترك ذلك، ما واحد يقول لك خلاص ماشي، أنا عمري ما أكل لحم ولا شرب شيء ولا عمل حاجة خالص، ولكن جه ترك اللحم ولا عاد بيحضر دروس علم ولا حاجة، شرب الشاي عينه دمعت من كثر الصداع. لا، يبقى هنا الترك معلق بشرط، خدوا بالكم ألا يضعفه هذا عن فنون العبادات. وهذا الذي أشرنا إليه لما تكلمنا عن حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه واستمرت فترة السحر 6 أشهر، في البداية لم يدعو ربه وكان يعني على ما هو عليه من فنون العبادة، فلما شعر أن المرض سيثقله ويحل بينه وبين فنون العبادة لجأ إلى ربه تماما. وده اللي احنا بنقوله، انت راجل دلوقتي مثلا تريد أن تزهد في الدنيا، طيب ما انت عندك شغل واحنا عاوزينك ومحتاجين منك عمل وجهد وبذل. تماما، هب مثلا ان ايه راية الجهاد رفعت، تروح لبقى تعود على الأربجية وانت حتى الجلد على عظمة تيجي تضرب الطلقة ترجع فيك تموتك؟ لا، ما ينفعش. فلابد من النظر إلى الأمور مجموعة. انتبهوا يا أخوانا، الله يبارك فيكم. يقول فيه أن كل لذة أو شهوة قضاها المرء في الدنيا فهو استعجال له من نعيم الآخرة، وأنه لو ترك ذلك لادخر له في الآخرة. أشار إلى ذلك الطبري، واستنبط منه بعضهم إيثار الفقر على الغنى، وخصه الطبري بما لم يصرفه في وجوهه ويفرقه في سبله التي أمر الله بوضعه فيها. وأما من فعل ذلك فهو في منازل الامتحان، والصبر على المحن مع الشكر أفضل من الصبر على الضراء وحده. هذا كلام الحافظ ابن حجر، ذكره في الفتح تعليقا على دخول عمر رضي الله عنه على نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمر السادس أن لذائذ الدنيا، نعم، حاضر، لذائذ الدنيا مسبوقة بألم وبتعب ويعقبها أذى وقذر وحسرة، أما لذائذ الجنة فلا شيء فيها من هذا. وهذا واضح، أي نعيم يا أخوانا نتنعم به في الدنيا ما وصلنا إليه إلا بتعب. يعني هب أن رجلا بنى بيتا عظيما ويلبس لبسا فاخرا ومركبا هنية وزوجة حسناء، الكلام ده ما جيش ببلاش، ده طلع بره ودخل جوه واشتغل وشلب الأروان عمل ما بنعملش، يبقى مسبوق بتعب. وهذا هو الوارد وهو الشائع، حتى إن كان المال الذي يتنعم به إرث حتى يثمره وينميه بيتعب فيه، ودي سنة الله في خلقه. طيب، بعد أن يتمتع بمتاع الدنيا كما ذكرنا قبل ذلك، يا ضحاك ابن مزاحم ما طعامك؟ قال يا رسول الله التمر واللبن. قال وإلى أين يصير؟ قال ما إلى ما علمت يا رسول الله، هي دي الحقيقة. يبقى بعد المتاع انظر ما يحدث. كذلك أي مركب هني وأي تقنية حديثة يتمتع بها الآدمي عواقبها وخيمة وأضرارها على العباد أشد. حد مرة سمع وقرأ في كتب التاريخ إن جمل صدم مع جمل وعملوا حادثة؟ ما حصلش، ولا حمار مع حمار ولا حصان مع حصان، ولكن العربيات واخد بالك تصادم. سمعنا مرة في التاريخ في العهد النبوي والمكي وفي خلافة عمر وغيرها عمارة وقعت على واحد؟ ما حصلش. يبقى كل التقنية الحديثة التي يستكشفها الإنسان ويستخدمها ليريح نفسه أبدا، بالعكس. عشان كده حنقول أهي، الماء هو الماء من لدن آدم حتى قيام الساعة، ولكن إيه، كان في إدوات وأصبح في كوباية إزازة، وقعت الإزازة دخلت في إيد ابنك تنتها مشى لحد ما وصلت لقلبه، أفش طلعها، لكن الجلد هتتكسر؟ أبدا. أنا أضرب هذه الأمثلة ليه؟ حتى لا نغتر بالتقنية الحديثة، وليس معنى هذا بغضها أو التنكر منها أبدا، ولكن لابد أن يكون النظر فيه شيء من الإنصاف، شيء من الإنصاف. طيب، أيضا لذائذ الدنيا بعد الانتهاء منها في غالب الأحيان يتأذى الإنسان أو يستقذر أو يستقبح. لذلك لما ذهبت هند بنت عتبة بن ربيعة ومعها نسوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم للبيعة، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، فقالت هند: أو تزني الحرة؟ ثم أردفتها بقولها: ما أقبحه حلالا فكيف به حراما، ما أقبحه حلالا فكيف به حراما. هذه الحقيقة. لذلك يقول أبو الفرج الجوزي رحمة الله عليه في كتابه صيد الخاطر، وكتاب فيه ما فيه شأن كتب البشر، قال: لما نظرنا إلى النكاح وعلمنا الخبر منه وجدنا أن الطباع السليمة تستقبحه، فركز فينا ربنا عز وجل الشهوة حتى يتم التناسل. هو ده متاع الدنيا. اكتب يا أخي الفاضل. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث ثوبان قال: جاءت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا أبا القاسم، يا أبا القاسم، أتزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إي والله إن أحدهم ليعطى قوة 100 رجل، إن أحدهم ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع. فقال اليهودي: يا أبا القاسم، إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة، إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة، والجنة ليس فيها قذر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحدهم تخرج حاجته على هيئة رشح أطيب من ريح المسك فيضمر بطنه. إن أحدهم يأتي حاجته على هيئة رشح أطيب من ريح المسك فيضمر بطنه. وبضدها تتميز الأشياء. يبقى حاجة أهل الجنة عرق يخرج من جلد الآدمي ومن بطنه، العرق ده أطيب من ريح المسك، بعد ما يخرج تضمر بطنه ثم يعيد، وهكذا دواليك. أدي الفرق بين نعيم الدنيا وبين نعيم الآخرة. طيب، اكتب يا أخي الفاضل: وعليه، ما الذي ينبغي علينا أن نفعله حول الدنيا والآخرة بعد ما عرفنا المقارنة؟ ما الذي يجب علينا أن نفعله حول الدنيا والآخرة؟ الجواب: 4 أمور معتبرة. الأمر الأول: علينا أن نريد الآخرة ونرغب فيها، ونحرص عليها، ونعرض عن الدنيا ولا نبالي بيد من كانت ولا بها. ولا نبالي بيد من كانت ولا بها. ولا بها يعني لا نبالي بها ولا بيد من كانت. علينا أن نريد الآخرة ونرغب فيها ونحرص عليه ونعرض عن الدنيا ولا نبالي بها ولا نبالي بيد من كانت ولا بها. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وبطل ما كانوا يعملون. وروى الإمام ابن ماجه بسند صحيح من حديث زيد بن أرقم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. يعني من وضوح ألفاظ الحديث وصراحتها ما يحتاج إلى تعليق، وهذا واضح. يبقى أنت في دنياك ليس لك هم إلا دين الله عز وجل، عملا وعلما ونشرا ودعوة، ده اللي شغلك. وفي نفس الوقت ترعى مصالح دنياك وشؤونك، ولكن ليس لها المنزلة في قلبك كمنزلة الدنيا. هذا الذي نريده. تعرف بماذا؟ يعني مثلا سمعت ببدعة حدثت، أو بمبتدع خرج علينا ببدعة جديدة معايا، وفي نفس الوقت عندك إشكال في مصنعك أو في عملك، أي الأمرين أهمك وأحزنك من خلاله تعرف نفسك؟ واضحة؟ أدي معنى كلمة من أصبح همه الدنيا. يبقى هو صبح الصبحية مثلا يعني عم بيتاجر في بضاعة معينة، وجد أن السعر نزل، خلاص قعد يضرب أخماس في أسداس ويقلب كفيه على ما أنفق فيه. في نفس الوقت جاءه خبر: الحق ده دفنوا فلان الفلاني في المسجد وبنوا له قبة وشالوا اليافطة وحطوا قبر سيدي فلان العارف بالله. قال يا اخي سيبنا خلينا نشوف النصيب اللي احنا فيه. هو ده بقى المسوي، واخد بالك؟ ما هو فيه كده ايه؟ محكات من خلالها يقيس الانسان نفسه. لانه لما نقول حديث من اصبحت الدنيا اكبر همه، يقول لك لا لا، انا في دماغي ده، انا ما فيش دماغي الا الاخره. وعند المحك يظهر العوار. الله يجزاكم بالخير. نريد ان يكون لهذا الكلام قسط وافر من العمل. وروى ابن ماجه أيضا بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث الآية. قال الله تعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. أي والله تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، يعني افعل المأمورات وابتعد عن المحظورات وتخلى عن فضائل عن كثير من المباحات، خلاص الأمر منتهي. وكما تعلمون إخواني أن السعي على المعاش وتحصيل الأرزاق ليعف الإنسان نفسه عن المسألة ويطعم من هم تحت ولايته من الحلال، هذا نوع من الجهاد في سبيل الله، إياك أن تغفل عن هذا. ولكن القضية إيه؟ أن الإنسان يبدأ يغلب ويؤثر أمر الدنيا على الآخرة. تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. طيب الأمر الثاني الذي يجب علينا تجاه الدنيا والآخرة بعد معرفة المقارنة، علينا إذا أردنا الآخرة، إذا أردنا الآخرة يجب علينا أن نؤثر ونقدم أعمال الآخرة على أعمال الدنيا. علينا أن نؤثر، ويجب أن نؤثر ونقدم أعمال الآخرة على أعمال الدنيا. والكلام ده إمتى بقى؟ عند التعارض وعدم الإتيان بالأمرين. ففي هذه الحالة أعمال الآخرة تقدم، تقدم، وهذا الذي كان يفعله الصحابة على الدوام. اكتب الأدلة. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. الآية: وقال تعالى: وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويبغونها عوجا. الآية: وعند الترمذي بسند حسن من حديث أبي أمية الشعباني، أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له، تاني عند الترمذي بسند حسن من حديث أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: ما تفعل في هذه الآية، ما تفعل في هذه الآية؟ فقال أبو ثعلبة: أي آية؟ قلت: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ده من اللي بيسأل يا أخوانا؟ أبو أمية الشعبني بيسأل مين؟ أبا ثعلبة الخشني عن الآية دي. فقال أبو ثعلبة: لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: من القائل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة. أدي محل الشاهد من الحديث، دنيا مؤثرة أي مفضلة، وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه. قال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. بعد ذلك نقط كده بقية الحديث، بس محل الشاهد كلمة ايه يا اخوانا؟ ودنيا ايه؟ مؤثرة. يبقى الامر الثاني، اذا اردنا الاخرة علينا ويجب ان نؤثر ونقدم اعمال الاخرة على اعمال الدنيا، وهذا يا اخوانا ارجو ان لا نغفل عنه. لذلك قال بعض اهل التفسير في قوله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا، اي ان الاصل ان الدنيا تنسى والآخرة هي التي في الذكر وفي البال، فجاء النص الشرعي مذكرنا إيانا ألا ننساه. قال عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يا معشر الحواريين، أرضوا برديء الدنيا كما رضي أهل الدنيا بقليل الآخرة. أرضوا برديء الدنيا كما رضي أهل الدنيا بقليل الآخرة. الأمر الثالث الذي يجب علينا تجاه الآخرة، أعمال الآخرة نقوم إليها بسرعة وعجل. أعمال الآخرة نقوم إليها بسرعة وعجل، أما الدنيا فنقوم إليها ببطء وتمهل. أعمال الآخرة نقوم إليها بسرعة وعجل، أما الدنيا ببطء وتمهل. يعني إيه؟ لا تتعجل. عاوز تبني بيت، تشتري عمارة، تشتري سيارة، تتزوج إلى غير ذلك، طول بالك. استشارة ثم استخارة ثم تؤدى حتى توفق. أما أعمال الآخرة لا، درس علم يبقى درس علم، سنة يبقى سنة، إنكار منكر يبقى إنكار منكر، إلى غير ذلك. أعمال الآخرة نقوم إليها بسرعة وعجل، وأما عمل الدنيا فنقوم إليها ببطء وتمهل. قال تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقال تعالى سابقوا. وأثنى الله عز وجل على بعض أنبيائه فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. وقال تعالى خلق الإنسان من عجل. معنى الآية أن الإنسان لشدة استعجاله جعل كأنه مخلوق من العجل، فيجب أن يصرف هذا العجل في أمور الآخرة. كان خلق من العجل، العجل. معنى الآية أن الإنسان لشدة استعجاله كأنه جعل كأنه مخلوق من العجل، فيجب أن يصرف هذا العجل في أمور الآخرة. روى الإمام أبو داود بسند صحيح، صححه الألباني في صحيح الجامع، من حديث سعد بن أبي وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم التؤد في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. التؤدة كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. يبقى عندي أعمال دنيا وأعمال آخرة، طول بالك في أي عمل من الدنيا، أما في الآخرة لا، لابد من الإيه؟ من التسابق والتعجل. وروى الترمذي بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: ثلاثة لا تؤخر، ثلاثة لا تؤخر: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفأ، والأيم إذا وجدت لها كفأ. ثلاثة لا تؤخر: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفأ. اكتب عندك والأيم. طب احنا يعني هنصلي الجنازة قبل الظهر؟ السنة البعدية تقصد؟ لا، السنة تقدم، لأن السنة عبادة مؤقتة، أما الجنازة الأمر فيها واسع، تقدم. الأيم من لا زوج له ذكرا كان أو أنثى، أو رجلا كان أو امرأة. الأمر الرابع وهو الأخير، بالأمر الأولاني علينا أن نؤثر ونقدم الدنيا، وأن نريد علينا أن نريد الآخرة ونرغب فيها ونحرص عليها. الأمر الثاني إذا أردنا الآخرة يجب أن نؤثر ونقدم أعمال الآخرة على الدنيا. الأمر الثالث أعمال الآخرة نقوم إليها بسرعة وعجل، أما أعمال الدنيا فببطء وتمهل. الأمر الرابع علينا أن نتسابق فيما بيننا في عمل الطاعات، وأما أمور الدنيا فلا نتسابق، ويقنع كل بما عنده. الأمر الرابع أن نتسابق فيما بيننا في عمل الطاعات، وأما أمور الدنيا فلا نتسابق، ويقنع كل بما عنده. قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي من الفضل والخير والجزاء، ما في النداء أي في الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا عليه إلا أن يستهموا لاستهموا، اللي هو الاقتراع والقرعة. ولو يعلمون ما في التهجير، افتح قوس، اللي هو التبكير إلى الصلاة، ما في التهجير لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة والفجر لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو حبوا. ولو يعلمون ما في العتمة اللي هي العشاء والفجر لأتوهما ولو حبوا. أمثلة على المسابقة في الخيرات: روى الإمام محمد بن إسحاق في المغازي قال: اجتمع صحابيان، رافع بن خديج وسمرة بن جندب، اجتمع صحابيان رافع بن خديج وسمرة بن جندب، فردهما النبي صلى الله عليه وسلم في أحد لصغرهما، فردهما النبي صلى الله عليه وسلم في أحد لصغرهما، ردهما أي في غزوة أحد، رافع بن خديج وصمر بن جندب. فلما ردهما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن رافع رامية، رافع رامية يعني يجيد الرمي بالسهام، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سمرة إني أسرع رافعا، إني أسرع رافعا، فتصارع فصرع سمرة رافعا، فأجازهما النبي صلى الله عليه وسلم، فأجازهما النبي صلى الله عليه وسلم. مثال آخر في المصارعة أو المنافسة، روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عمر بن الخطاب يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمر عند أبي بكر في أمور المسلمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر في أمور المسلمين. يقول عمر: فسمرت عند أبي بكر ليلة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فخرجنا فمر النبي صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمسجد، فمر النبي صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمسجد فإذا بعبد الله بن مسعود يقرأ القرآن، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ينصت لقراءته، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ينصت لقراءته، ثم قال: من القائل؟ صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. فلما أراد ابن مسعود أن يدعو قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم فلما أراد ابن مسعود أن يدعو قال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطى ثلاث مرات، يقول عمر: ثم انصرفنا، أي انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وأبو بكر إلى بيته، يقول: ثم انصرفنا، يقول عمر: فأدلجت إلى ابن مسعود، فأدلجت إلى ابن مسعود لأبشره، لأبشره، فأطرقت عليه الباب، فأطرقت عليه الباب. من الطارق؟ عمر. ومن المطروق عليه؟ ابن مسعود. فقال: ما الذي جاء بك الساعة؟ ما الذي جاء بك الساعة؟ قال عمر: جئت لأبشرك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، جئت لأبشرك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن مسعود: لقد سبقك بها أبو بكر، قال ابن مسعود: لقد سبقك بها أبو بكر رضي الله عنهم جميعا. وروى البزار بسند حسن من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال لا إله إلا الله تمنع من سخطه. لا تزال لا إله إلا الله ما لم يؤثر صفقة دنياهم. لا تزال لا إله إلا الله تمنع من سخطه ما لم يؤثر صفقة دنياهم. صفقة دنياهم فإذا آثروا صفقة دنياهم وقالوا لا إله إلا الله قال الله كذبتم. تاني لا تزال لا إله إلا الله تمنع من سخطه ما لم يؤثروا صفقة دنياهم فإذا آثروا صفقة دنياهم وقالوا لا إله إلا الله قال الله كذبتم. ده الأمر يا أخوانا الأمر الرابع. عذرا يبقى أمر خامس وبه ننتهي من هذا المبحث، وهو علينا أن نفرح بأعمال الآخرة، وأما الدنيا فلا نفرح بها ولا نحزن عليها. علينا أن نفرح بأعمال الآخرة وأما الدنيا فلا نفرح بها ولا نحزن عليها. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آخر شيء ينقسم الناس في الدنيا إلى ثلاثة أقسام: مؤمن يتزود، منافق يتزين، كافر يتمتع. ينقسم الناس في الدنيا إلى ثلاثة أقسام: مؤمن يتزود، منافق يتزين، كافر يتمتع. نفعني الله عز وجل وإياكم بالقرآن وبهدي خير الأنام صلى الله عليه وسلم.